أحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه من بصر خلقه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات من شموس وأقمار ونجوم وسماوات وكواكب ومجرات وملائكة، له ما في السماوات. اوعى تتصور ان الفضاء والقنوات الفضائية وكل ده يملكه البشر، بل ان الذي يملك ذلك هو رب البشر. له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض من بحار وأنهار وجبال وزروع ونخيل وبشر ودواب. اسمع ماذا يقول ربنا سبحانه وتعالى، اسمع إلى هذا الكلام بعد أن تصلي على الحبيب المصطفى. قال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والدواب والشجر وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. اسمع تاني: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. عارف الدواب؟ البهائم أعزكم الله، والدواب، وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. يعني اللي ما بيصليش وما بيسجدش لربنا، الدواب البهائم أفضل منه. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم، والنجوم ربك قال والنجم والشجر يسجدان. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. طب في ناس ما بتصليش يا رب، وكثير حق عليه العذاب. أسأل الله أن ينجني وإياكم من العذاب. وكثير حق عليه العذاب. شوف ربك يقول إيه في آخر الآية: ومن يهن الله، يعني اللي ربنا يهينه ويعذبه في الدنيا وفي الآخرة، ومن يهن الله فما له من مكرم. محدش هيكرمه، لا نسبه ولا عيلته ولا سلطته ولا قوته ولا مركزه. ومن يهن الله فما له من مكرم. شوف ربك كيف يختم الآية، اسمع: إن الله يفعل ما يشاء. ربك يعمل اللي هو عايزه، الملك ملكه والكون كونه والخلق خلقه والتدبير تدبيره. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات، في السماوات. اسمع قول حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال: أطت السماء. أطت يعني إيه؟ يعني ارتجت، ارتعدت، ارتجفت، اشتكت. أطت السماء وحق لها أن تأط، ومن حقها أنها ترتجف. ليه يا رسول الله؟ ما فيها من موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك راكع وملك ساجد. شوف العظمة بتاعت ربك. السماء ما فيهاش حوالي موضع أربع صوابع إلا وفيها ملك راكع وملك ساجد، ويجوا يوم القيامة يقولوا له إيه؟ سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. أمال إحنا اللي بنسيب الصلاة، واللي بنكذب، واللي بنقع في الغيبة والنميمة، ومن يسب دين الله ماذا يقول؟ أنت عارف الملائكة دي إيه؟ الملائكة سأشرحها لك ولكن بعد أن ننتهي. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ الأرض التراب بيسجد لله، هذا اللاقط الذي أتحدث فيه يسجد لله، هذا المنبر الذي أقف عليه يسجد لله، هذه السجادة التي تجلسون عليها تسجد لله، ثيابك الذي ترتديه يسجد لله، فلماذا أنت لا تسجد لله؟ ينفع؟ ينفع يبقى اللبس اللي انت لابسه أحسن منك؟ ينفع تبقى الدواب والبهائم أحسن مننا؟ ربك اللي بيقول بيسجدوا لله، ده ربك بيقول إيه على اللي بعيد عن ربنا؟ بل هم كالأنعام، بل إيه؟ بل أضل، ده الأنعام أحسن منهم. أي حد بعيد عن ربنا مش حاسس بالقرب من الله، لا يشعر باللذة مع الله، البهائم أفضل منه. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ الجدار هذا، هذه المصابيح، هذه المراوح، هذه الشبابيك، كل حاجة تسبح الله وتسجد لله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الله، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ شوف، والشمس، الشمس العظيمة اللي كلمتك عنها المرة اللي فاتت دي تسجد لله. شوف سيدك المصطفى صلى الله عليه وسلم بيسأل أصحابه بيقول لهم أتدرون أين تذهب هذه الشمس كل ليلة؟ قالوا له أين يا رسول الله؟ قال تذهب وتبيت في الليل وهي تسجد تحت عرش ربها. شوف الشمس العظيمة دي، واحد هيقول لي يا مولانا ده ربنا بيقول إن الشمس دي بتسجد، والنبي بيقول بتسجد تحت العرش، بس العلماء بتوع الفضاء بيقولوا إن الشمس كل يوم بتطلع من حتة شكل، كل شوية بتشرق من مكان شكل، يبقى أين؟ يبقى إمتى بتسجد؟ أين تسجد ومتى تسجد؟ أقول لك معنى كلام العلماء أن الشمس في سجود مستمر، قبل ما تشرق على بلد من البلدان تسجد تحت عرش ربها، فيأذن لها بالمشرق فتشرق حتى يأتي يوم تستأذن ربها أن تشرق فلا يأذن لها، بل يأذن لها أن تشرق بس من مكان تاني من الغروب، وساعتها مفيش توبة، خلاص التوبة أقفل بابها. طب سؤال، هي التوبة بابها مفتوح لحد إمتى؟ التوبة تقبل منك أيها العبد ما لم تغرغر، طول ما أنت عايش والروح ما وصلتش للحلقوم، لو تبت إلى الله في أي وقت يقبل الله توبتك. أسأل الله أن يرزقني وإياكم توبة نصوحة. طيب لو الروح وصلت للحلقوم خلاص مفيش توبة، زي فرعون، شفت فرعون لما غرق وهو بيغرق وعرف انه هيموت، هيموت قال ايه؟ آمنت. دلوقتي آمنت؟ دلوقتي آمنت؟ ربك رد عليه قال له ايه؟ الآن دلوقتي خلاص ما احنا ادينا لك حياتك كلها ما تبتش فيها ليه؟ جاي تتوب دلوقتي وهي الروح تخرج؟ خلاص اقفل الباب. الوقت الثاني الذي لم تقبل فيه التوبة إذا خرجت الشمس من مغربها، لأن دي علامة كبرى من علامات يوم القيامة. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس، الشمس العظيمة دي، أنت عارف الشمس دي، هذه الشمس أيها الأخ الحبيب أكبر من الأرض، أكبر من الأرض بنصف مليون أو بمليون مرة. يعني لو كلنا كده كل اللي على الأرض دخلنا جوه الشمس، الشمس تبلعنا. الشمس دي كبيرة، وألسنة لهب، لسان لهب واحد منها يحرق الأرض بمن عليها. هذه الشمس لو اقتربت من الأرض نصف درجة لاحترقت الأرض بمن عليها، ولو ابتعدت عن الأرض نصف درجة لتجمدت الأرض بمن عليها. فسبحان الذي خلق الشمس. الإله القوي ده تقدر عليه؟ ده انت لما بتسمع بقوة واحد من البشر تخاف منه، فما بالك بالله. والشمس تسجد لله، والنجوم تسجد لله، والشجر والجبال، شفت الجبال العظيمة دي؟ ربك سبحانه وتعالى ماذا قال عن الجبال؟ قال والجبال أوتادا. عارف الأوتاد جمع الوتد؟ عارف الوتد؟ الوتد شيء يدق في الأرض حتى يثبت البهيمة التي تربط فيه، ده الوتد. الجبل ربك جعله في الأرض حتى لا تميل بنا، فلولا الجبال لمالت بنا الأرض وانقلبت بنا. ربك سبحانه وتعالى ماذا يقول عن الجبال؟ قال جعلها رواسي، يعني الجبال دي هي اللي مخليها الأرض راسية مكانها. أهل الجبال دي تسجد لله. والدواب، الدواب، البهائم، الماعز، البقر، الغنم، الإبل، هؤلاء يسجدون لله. طب بالله عليك اللي ما بيصليش مش تبقى الدواب دي أفضل منه؟ وكثير من الناس يسجدون لله، بس في تاني وكثير حق عليه العذاب، أسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون منه. هذا هو الله. الله اسمع ماذا يقول ربك، وعنده مفاتح الغيب. محدش يعرف الغيب إلا الله. اللي بيضحك عليك ويقول لك حظك اليوم وجرب حظك وبرجك النهاردة ومش عارف هيعمل هيحصل لك النهاردة، هذا كله كذب. قل يا مولانا ده علم فلك، ده علم يا مولانا. مش الإسلام بيقول اقرأ؟ مش الإسلام يحضنا على العلم وطلب العلم؟ أقول لك أيوة، بس لما العلم يوظف ضد العقيدة، لما العلم يوظف لخداع المسلمين، هذا يصبح ضرر، ضرر. ربك اللي بيقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. حتى الأرصاد الجوية التي تعرفنا أخبار الطقس هي بتتكلم على الصور اللي قدامها فعلا، ولكن الله سبحانه وتعالى قادر أن يغير هذه التوقعات في لحظة، لأن الله هو المسيطر، لأن الله هو المهيمن. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ابعد عن الدجالين، ابعد عن النصابين الذين يأكلون أموال الناس باسم الدين وباسم العلم بالغيب. شوف ربك يقول ايه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ويعلم ما في البر والبحر. كل حركة بتتحركها، كل حركة سفينة بتروحها، كل سمكة بتمشي في البحر، كل حاجة بتتحرك لا تتحرك إلا بعلم الله. هذه هي الهيمنة، هذه هي السيطرة. يعني الطائرات التي تخرج لتقتل المسلمين الله قادر على أن يحرقها في لحظة، قادر، ويعلم ما في البر والبحر. شوف ربك يقول إيه، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ورقة، ورقة نبات. طب الشجرة الواحدة فيها كم ورقة؟ لا، الغصن الواحد، الفرع الواحد فيه كم ورقة؟ طب الشجرة كلها، طب الكون كله فيه كم شجرة، كم ورقة؟ يعلمها الله. ده أنا النهاردة لو قلت لك أنا عايزك تمسك إدارة المسجد وتراقبه وتتمم عليه هتتعب، هتحتاج حد يساعدك. لو قلت لك النهاردة قائد كتيبة أو قائد وحدة أو رئيس حي أو رئيس بلد بيحتاج جيش جرار تحته عشان يخدمه في إدارة هذه البلاد، شوف الكون كله فيه كم ورقة؟ يعلمها الله. وما تسقط من ورقة لا يعلمها، سبحان الله، ولا حبة في ظلمات الأرض. الحبة اللي الفلاح بيزرعها دي بتبقى تحت الأرض، الفلاح نفسه لما بيزرعها خلاص ما يعرفش عنها حاجة ولا يملك لها شيء، ما يعرفش هتطلع ولا مش هتطلع. من الذي يعلمها؟ الله، الله. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب، العروق اللينة، ولا يابس الأرض بمن عليها بمن فيها إلا في كتاب مبين. كل حاجة عند ربك بكتاب وبحساب. إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا الإله له ملائكة، ملائكة. الملائكة دي لو كلمتك عن بعض الملائكة بس، بعضها مش كلها، بعضها. شوف حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول أذن لي، يا حبيبي يا رسول الله لا تتكلم إلا بإذن. شوف الأدب مع الله. أذن لي، الله، أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش. ملك واحد من الملائكة التي تحمل عرش الله. شوف النبي يوصفه لك يقول لك إيه، رجلاه في الأرض السفلى، في الأرض السابعة تحت، مش عندنا احنا هنا خالص، ويحمل عرش الله على قرنيه، من بين كتفه إلى شحمة أذنه يطير الطائر 700 عام. ده ملك، ده مخلوق من مخلوقات الله، ده مخلوق واحد. جبريل، تعال إلى جبريل الذي له 600 جناح، 600 جناح بريشة واحدة بس وضعها تحت أرض قرى لوط الخمسة، ورفعها بالريشة، 5 بلاد، قول 5 دول، 5 محافظات، رفعها بريشة واحدة إلى السماء فمن كفأت لهم جرة. مفيش حاجة اتقلبت، الأرض ما تهزتش وهو رفعها بريشة واحدة بس إلى السماء، حتى سمعت الملائكة صياح الديكة ونباح الكلاب عندهم، ثم أرجعها إلى الأرض فقلبها بريشة واحدة بس. هذا جبريل الذي رآه النبي على صورته الحقيقية سد بين المشرق والمغرب. جبريل هذا المخلوق وهذه قوته وهذه عظمته، فما بالكم بقوة الخالق سبحانه وتعالى؟ تقدر عليه؟ أمال بتعصى ليه؟ مش عايز تتوب ليه؟ ستقف بين يديه يوم القيامة جبريل هذا العظيم الذي له 600 جناح اللي دمر قرى لوط بريشة واحدة بس، حينما كان مع النبي المصطفى في المعراج وقف، فقال له النبي: لماذا وقفت يا جبريل؟ قال: لو تقدمت لاحترقت. رغم قوته دي بس كل واحد له حدود. إذا كان الملك لو تقدم خطوة واحدة وتعدى حدوده يحترق، أمال أنا وإنت نعمل إيه؟ اللي دور إنفلونزا بيخلينا ننام في السرير، اللي ألم في المعدة بيخلينا ما نعرفش نتحرك، اللي فيروس واحد بس إنفلونزا الخنازير أو الطيور يتسلط علينا يقتل الملايين. هذه جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. نحتاج أن نتوب إلى الله، نحتاج أن نعود إلى الله. شفت هذا جبريل حتى رآه النبي كالحلس البالي، عمل زي حتة القماشة الدايبة قدام عظمة ربنا. هذا جبريل. تعال شوف إسرافيل، ملك آخر من الملائكة. انتوا فاكرين ان الملائكة دي حاجة كده صغيرة وضعيفة؟ لا، إسرافيل الذي أمره الله أن ينفخ في الصور عشان إيه؟ يوم القيامة. أنا عايز أقول لك حاجة، أي واحد مننا أيهما الأقوى، يدك يدك وقدميك أم نفخة منك؟ طبعا القدم أقوى من النفخة بتاعتك، والإيد أقوى من النفخة بتاعتك. طب أنا عايز أقول لك، إذا كان إسرافيل بنفخة واحدة منه سيصعق من في السماوات والأرض، دي بنفخة واحدة منه، فما بالك بقوة إسرافيل؟ فما بالك بمن خلق إسرافيل؟ شفت الملائكة قوتها عاملة إزاي؟ يعني ملك واحد لو ربنا سلطه على اليهود يقتلهم. الملائكة دافعت عن المسلمين في غزوة بدر وحاربت معهم. الملائكة أقوياء. هؤلاء جنود الله، وإحنا الغلابة المساكين. الملائكة دي يعني ما بتعصيش ربنا أبدا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أمال إحنا، إحنا بنتمرد على إيه؟ إحنا متكبرين على إيه؟ إحنا متكبرين على إيه؟ ولما تكلم واحد يقول لك أنت مش عارف أنا بكلم مين؟ طب أنت مش عارف أنت المفروض تعبد مين؟ الله، هذا الإله العظيم الذي ستقف بين يديه يوم القيامة وسيحاسبك عن الصغير وعن الكبير. الله، متى سنتوب إلى الله؟ ومتى سنعود إلى الله؟ وإلى متى سنسب دين الله؟ وإلى متى سنبتعد عن، سنظل في بعد عن الله؟ ومتى سنتوب والموت يأتينا فجأة؟ والموت يأتينا فجأة. والله يا إخوة، رجل يحكي أن سائق ميكروباص، كانوا راكبين الميكروباص، وبعدين فجأة سائق الميكروباص توقف، فالناس بيسألوه لما توقف؟ قال لهم: في واحد كبير بس الراجل ده بيشاور لي، هستنى لما يجي يركب. قالوا له: يا سيدي ما فيش حد شاور لك أصلا. قال: لا، شاور لي وأنا رأيته فوقف. يا سيدي ما فيش حد يطلع، يا سيدي ما فيش حد يطلع. فجاءوا لكي يحركوا السائق فوجدوه قد مات. هو رأى ملك الموت والملائكة التي مع ملك الموت، هو رآهم، والذين يركبون معه لم يروه. في لحظة كتيبة من الملائكة تنزل لتقبض الروح. فلماذا ننتظر أيها الأحبة الكرام؟ لماذا نبتعد عن الله؟ إلى متى نأكل الربا؟ إلى متى نستمع إلى ما يغضب الله؟ إلى متى لا ننصر دين الله؟ إلى متى لا نصلي؟ إلى متى لا نصوم في رمضان؟ إلى متى لا نحج لمن يستطيعون الحج؟ إلى متى لا نتصدق؟ إلى متى سنظل في غفلة عن الله؟ إلى متى أيها الأحبة الكرام؟ إلى متى؟ إلى متى؟ الموت يأتي فجأة ولا ندري متى سيكون الدور علينا، فوجب علينا أن نستعد للموت وللقاء الله. أيها الأحبة الكرام، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. أخي المسلم، اعلم أنه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، وأنه مهما طال العمر فلا بد من دخول القبر، وأننا ما دمنا نعيش في هذه الحياة الدنيا وجب علينا أن نعرف الله وأن نعبد الله وأن نتقرب إلى الله وأن لا نبتعد عن الله. فالكون يسبحه، والشجر يعبده، والملائكة هي جنوده، وليست الملائكة وحدها. الله هزم جيش أبرهة بطير أبابيل، الله نجى سيدنا موسى بالماء، الله جعل الحوت يحفظ سيدنا يونس. الله سبحانه وتعالى له جنود كثيرة لا يعلمها إلا هو، وهذه من عظمة الله. أيها الأحبة الكرام، هل تدرون الامتحانات التي يدخلها إخوان الشباب والطلاب في المدارس والجامعات؟ انظروا إلى امتحان الثانوية العامة، كيف تكون الأسرة ما بتنامش، والطالب ما بينامش وبيستعد قبلها بشهرين، وده امتحان هو مش عارف الأسئلة اللي جاية له إيه، ومش عارف المراقبين اللي هيبقوا على اللجنة عاملين إزاي. طيب إحنا هنمر على عدة امتحانات وعدة لجان هبينهم لك، خلي بالك معايا وصلي على حبيبك المصطفى. هذه اللجان تبين عظمة الله، وأول لجنة، وآه من أول لجنة، لجنة الموت، سكرات الموت. انت عارف ان عند سكرات الموت هتشوف اعمالك كلها قدام عينيك؟ واللجنة مكونة من مين؟ من ملائكة. شوف الملائكة الاقوياء دول هينزلوا، كل دول عليك انت بس، إما ملائكة بيض للمؤمنين الطائعين، أو ملائكة سود للعصاة والكافرين، هينزلوا لك مخصوص زي الرجل بتاع الميكروباص لما شافهم. من رئيس اللجنة؟ ملك الموت. طب الامتحان ده معاده إمتى؟ معرفش. احنا بنبقى عارفين معاد الامتحانات في المدرسة والجامعة من قبلها بشهرين، ومع ذلك بنبقى خايفين، وفي ناس ما بتعديش. طب الامتحان ده احنا مش عارفينه امتى، متى سيرسل الله الملائكة بقيادة ملك الموت ليأخذ الروح؟ دي اول لجنة تعدي منها. هناك لجنة اخرى في القبر، المراقبين بتوعها ملكين يسألانك ثلاث أسئلة، أنت عارفهم دلوقتي وعارف إجابتهم، بس لو كنت من العصاة وكنت من أعلم العلماء لن تستطيع أن تجيب على سؤال واحد: من ربك؟ ما دينك؟ من النبي الذي بعث فيكم؟ ثلاث أسئلة في اللجنة دي. اللجنة دي ما فيش حد هيغششك ولا حد تغش من ورقته ولا حتى هيكونوا المراقبين يعني هيرحموا بحالك ويرأفوا بحالك أبدا. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والله أمرهم أن ينزلوا إليك في القبر ويسألوك الأسئلة الثلاثة. دي لجنة تانية هتبقى فيها الوحدة، عيالك مش هينفعوك ولا اللي انت بتجيب المال من حرام عشانهم هينفعوك. هذه هي اللجنة الثانية. اللجنة الثالثة، وانتبه معي، الصراط يوم القيامة. والصراط أرفع من الشعرة وأحد من السيف. إن كنت تمشي على الصراط المستقيم في الدنيا ستمشي عليه بسلام في الآخرة، وإن كنت لا تمشي على الصراط المستقيم في الدنيا ستقع من على الصراط في الآخرة وتهوي في جهنم. علشان كده إحنا بندعي ربنا اهدنا الصراط المستقيم في كل صلاة. لجنة أخرى وهي لجنة العرض على الله، ويا لها من لجنة ستقف حينما تكون في يوم القيامة وتنادي عليك الملائكة: فلان ابن فلان، هيا للعرض على الجبار. ده انت لو في الدنيا مستني اسمك في قرعة الحج بتبقى مستني اسمك بفرغ الصبر. شوف لما فلان ابن فلان هيا للعرض على الجبار، ستقف بين يديه الله العظيم وسيسألك، وستجد أعمالك حاضرة أمامك صوتا وصورة وكتابة. وهناك لجنة أخرى وهي لجنة الميزان، لما تتوزن الحسنات والسيئات. كل هذه اللجان انت استعدت لها ولا الدنيا اخذتك بالغفلة بتاعتها؟ اللي هيحاسبك هو الله العظيم اللي كلمتك عنه وعن ملكه وعن ملكوته وعن ملائكته. الله سيحاسبه، فوجب علينا أن نعرف الله وأن نتوب إلى الله وأن نعود إلى الله. أيها الأحبة الكرام، وجب علينا أن نتعلم القرآن والسنة، وجب علينا أن نحافظ على الصلوات الخمسة. ما حدش هينفعك في القبر. يا اللي بتقول هبقى خلي عيالي يعملوا لي صدقة جارية لما موت، مش هيعملوا لك. أنت تضمن؟ حتى لو هم كويسين وهيعملوا لك، بس أنت تضمن؟ يمكن هم دلوقتي كويسين وبعد الموت يتغيروا. فعلينا أيها الأحبة الكرام أن نتوب وأن نقترب من الله، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا إلا لكي نعبده، فوجب علينا ألا نترك العبادة. أيها الأحبة الكرام، أيها الأحبة الكرام، هذا هو الله، الله الذي نسمع عنه كثيرا ويهان دينه ويسب دينه والناس تعصيه ليلا ونهارا ويسترهم ويحلم عليهم، ولكنه قادر في لحظة على الانتقام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا توبة نصوحة. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا توبة نصوحة. اللهم إنا نسألك يا عظيم أن ترحمنا. اللهم يا رحيم ارحمنا. اللهم يا رحيم ارحمنا. اللهم يا رحيم ارحمنا. اللهم لا تعذبنا. اللهم لا تعذبنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم إنا نسألك يا رب ألا تعذبنا بقدرتك. اللهم إنا نسألك يا رب رب أن ترحمنا عند سكرات الموت. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك يا رب أن تفرج هم المهمومين، وأن تنفس كرب المكروبين، وأن تقضي الدين عن المدينين. اللهم يا رب لا تخرجنا من هذا البيت الطيب إلا وقد فرجت هم كل مهموم، إلا وقد قضيت لنا حوائجنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تحشرنا مع نبيك الكريم. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك يا رب أن تدخلنا الفردوس الأعلى. اللهم يا رب أدخلنا الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك يا رب أن تمتعنا بلذة النظر لوجهك الكريم، ولا تحرمنا منها يا رب العالمين. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.